أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الكلام على الحديث الحسن، وبعد أن ذكر المصنف عن ابن الصلاح نقله لتعريف الخطابي وتعريف الترمذي، قال الشيخ له ابن الصلاح: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغلي، يعني لا يذهب الظمأ يعني، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح بحسب الظاهر، ظاهر ألفاظ أن هذا الحد الذي ذكره كل منهما لا يميز الحسن عن الصحيح لو أخذنا بظاهر التعريفات المذكور، ولكن نحتاج في ذلك إلى تأويل وتعريف وإيضاح في الكلام. لكن هو على كل حال نظر في كلام كل من الخطابي والترمذي وغيرهم من أئمة هذا الشأن، ووصل إلى النتيجة التي سيذكرها لابن الصلاح. قال: قد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. هذا هو الخلاصة، فيريد الآن أن يحرر المسألة. قال: الحديث الحسن قسمان، أحدهما يعني القسم الأول من قسمي الحسن، القسم الأول قال: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. نقولنا طبعا العبرة في الحكم على الحديث بالأقل، صحيح؟ عرفنا معنى هذه العبارة، يعني ننظر إلى أقل درجة في سلسلة الإسناد، فإن كان فيها متروك فالحديث واهل مثلا، ضعيف حديث ضعيف، صدوق فالحسن، وهكذا. هنا يقول: لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، لا لم يعدل، لم يصل حديثه إلى أن نقول عليه فلان ثقة، ولكن قد يروي عنه مثلا اثنان ولم يعدل، يعني ننظر في ترجمته لنجد من يقول فلان ثقة، ليس فيه جرح، وكذلك ليس فيه تعديل، ليس فيه تعديل. عرفنا تعديل؟ واضح؟ واضح كلامه ليس واضح. نحن كيف نعرف الثقة؟ من كلام أهل العلم في الراوي، يعني مثلا أنا عندي نافع مثلا، أبحث في كتب التاريخ عن نافع وأنظر ماذا قال فيه أهل العلم: فلان نافع هذا ثقة، هذا يعني كان يلازم ابن عمر، من أوثق الناس ابن عمر، وهكذا، كل هذا يعطيني أنه ثقة، فالخلاصة أنه ثقة. لكن أحيانا قد يكون العكس، كلهم يجرحون الراوي، فلان ضعيف، فلان كان يروي ولا يهتم بالرواية، كان مغفلا، كان سيء الحفظ، وهكذا يعني. لكن أحيانا أذهب إلى ترجمة الراوي لا أجد فيه لا جرحا ولا تعتير، مسكوت عنه، فهمت؟ فهذا مسطور، يعني روى عنه مثلا اثنان لكن لم يجرح ولم يعد. فنحن الآن في حيرة من الأمر، فهمنا؟ غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، لكن بطريقة الصبر أننا إذا تتبعنا أحاديثه وقارنا هذه الأحاديث بأحاديث الثقات قد نجد فيها أخطاء، ولكن ليست بالعدد الكثير. أخطاء ليست بالعدد الكثير، له أخطاء لكن ليست بالعدد الكثير، ليس مغفلا كثير الخطأ. إذا ضبط فيه اختلال لكن ليس بالاختلال الكبير، ولا هو متهم بالكذب، يعني قد يغتفر قلة الضبط لكن لا يغتفر إذا اتهم بالكذب، كان كذابا أو اتهم فهو واهن أو كذاب، فهذا بالنسبة إلى الإسناد، يعني لا يخلو عن ضعف ولكن نقطة الضعف أو الراوي الذي من أجله يضاعف السند لا يتهم بالكذب ولا يكون كثير الخطأ. نعم. قوله لا يخلو من ذا الإسناد المسلول، لا يخلو بمعنى آخر شيء؟ لا لا يخلو، لا عموما عموما في الإسناد لا يخلو المستور، يعني نحن قلنا العبرة في التضعيف بالأقل، فهذا يعني لا يوجد إسناد إلا وفيه هذا النوع من الخطأ حتى نحكم عليه بأنه من الحديث الحسن لغير. لكن لو خلى من مستور، يعني كل السلسلة عبارة عن ثقات وأقل واحد فيهم صدوق مثلا، فهل ينطبق هذا الكلام عليه؟ لا لا ينطبق هذا الكلام عليه، نحن نريد إسنادا فيه أقل من الصدوق، فيه أقل من الصدوق، عرفت؟ هو أقل من الصدوق. أيوة. آخر شيء لا يكون مسموعا، أما أرزل لا. لا لا ليس يعني كلامك مضبوط لكن ليس من هذه العبارة، هي من العبارة التالية، لكن لا يخلو إسناده من مسطور، يعني هذا هو السبب الذي يجعلنا نقدح فيه، كما تقول مثلا أنت ستذهب إلى سوق السيارات المستعملة في الحي العاشر، عندما تشتري سيارة من هناك لا تخلو سيارة من عيب، هذا معنى أسلوبه لا تخلو سيارة من عيب، قد تكون في الشاسيه في المطور فاهم في أي شيء، عرفت؟ يعني لا يخلو الإسناد من راو يجعله ينزل عن الصحيح وعن الحسن، لابد مثاله، يعني مثاله قد يكون ضعيف يعني، لكن هو يقول يعني هذا من أدنى لا ينزل، لو نزلنا بعد المسطور تجد نفسك تتجه إلى الواهي إلى ضعيف جدا، يعني عرفت؟ لكن هو من الطبقة التي لم تجرح وفي نفس الوقت لا يكون هذا الراوي متهم بالكذب. ألم نقول مجهول من الوقف فيه، يعني هو حصل لا نعرف هل هو سلوك أو الوثيقة، ولكن نتوقف عليه حتى لو تظاهر أو لو تبين ذلك. نعم، نحن نتوقف في العدالة، الآن نتوقف في عدالته. طيب، بعد أن توقفنا في عدالته وعندي إسناد فيه هذا الراوي الذي توقفنا في عدالته، السؤال الآن ما الحكم على هذا الإسناد؟ ضعيف. طيب لا بسبب هذا الراوي، بسبب توقفنا في هذا الراوي. ولماذا توقفت؟ لماذا توقفت؟ توقفت من أجل هذا الراوي، لأنه هو الصحيح. ما احنا قلنا يعني لو تفهمنا جيدا تعريف الصحيح خلاص يسهل عليك كل الأمور. الصحيح ما ورد إيه؟ ما صح سنده به بنقل العدل الضابط، هذا الراوي ليس لم تثبت عدالته، أو لم يثبت على الأقل ضبطه، صحيح؟ لم يثبت ضبطه العالي. طيب ماذا نفعل؟ هو توقفنا فيه، هذا الراوي الذي توقفنا فيه هل ممكن أن نحكم على عدالته؟ العدالة في الغالب ستكون بماذا؟ بالنقل. هل ورد فيه تعديل؟ هل ورد فيه تجريح؟ نقل، هذا هو الأصل. الضبط يمكن أن بالاستقراء بالصبر، يعني أننا نأتي بحديثه نجمعها كما يفعل مثلا ابن عدي، كما يفعل غيره، يأتي بحديث الراوي هذا المجهول، عنده كم حديث مثلا؟ 100 حديث، يجمعه بالأسانيد والمتون، ويأتي بالإسناد الأول ويقول من رواه أيضا. هو مثلا هنا يروي عن سفيان، طيب خلاص من رواه عن سفيان أيضا هذا الحديث؟ مالك مثلا، خلاص يبقى مالك، شعبة، سفيان، أي واحد من الثقات يروي عن شيخ هذا الذي الآن هو في اختبار، هذا الراوي الآن في اختبار، كل حديثه كتبناها بالأسانيد وبالمتون وننظر هل الإسناد صحيح، إسناد الحديث الأول من رواه؟ فلان. نأتي ونقارن من شيخه، من شيخ شيخي، من الصحابي، كله مظبوط، خلاص هذا يأخذ 10 من 10 إذا كان نفس المال. حديث التالي نفس الإسناد لكن خالف، هذا قال عن أنس وهذا قال عن عائشة، أخطأ في الصحابي، فهمنا؟ يبقى أخطأ في الصحابي. والمتن هو كم تعطيه من 10؟ 8 مثلا، 8 من 10، وهكذا تقارن كل حديث بحديث ثقة. في آخر الأمر تستطيع أن تقول هو مثلا يعني ضبطه يساوي 60%، 70%، وهكذا. فالضبط سهل، سهل على الحفاظ، يجمعون حديث الراوي ويحكمون عليه. واضح الكلام؟ واضح؟ فالآن يقول لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني فيه ضعف، صح؟ طيب هذا الضعف ليس في العدالة ولكن في الضبط. كيفية معرفة الضبط؟ يمكن أن نعرف كيفية الضبط أو مستوى الضبط عن طريق الصبر. الصبر يعني اختبار، الصبر بالسين يعني اختبار أحاديث هذا الراوي، وكيف نقارنها بما رواه غيره. أنت مثلا حين تكون مدرسا، مدرس، والآن في اختبار آخر العام، فيقولون لك نريد منك أن تشارك في تصحيح إجابات الطلبة، ماذا يفعلون؟ يعطونك نموذج للإجابة، نموذج للإجابة مكتوب كده، السؤال الأول، السؤال الأول الإجابة الصحيحة البخاري، السؤال الثاني الإجابة الصحيحة الحديث المرسل، وهكذا نموذج الإجابة، وأنت تمسك ورقة الأسئلة تقارن. السؤال الأول هو قال هنا إيه في النموذج؟ البخاري. الطالب كتب إيه؟ البخاري صح، مسلم غلط، صح؟ تعرفون هذا الشيء؟ ولا غريب مستغرب؟ أنت مثلا مدرس الرياضيات، حتى المسألة الأولى يقولون المسألة الأولى في الامتحان الرياضة الإجابة 50، الرقم 50، يعني يعطيك مسألة يقول ما هي أرباح الشركة؟ 50، وأنت معك النموذج السؤال الأول 50، فإذا كتب الطالب 50 صح، كتب 49 خطأ، فهمنا؟ وتقارن بالنموذج الذي معك. فكذلك هم يفعلون ذلك. يعني إذا أردت معرفة ذلك مثلا عليك بالكتب التي تتكلم بنوع من التوسع، مثل كامل ابن عدي أو إيه أو المزروحين لابن حبان. المزروحين لابن حبان يعني تفتح تقرأ مثلا ترجمة أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر فقط. هو يأتي ويقارن ويبين أنه يخالف. عرفنا؟ عرف؟ نعم. وقالوا لم نتحقق أليته للتحمل وتقوية الحديث. يعني هو هذا صفة على المسؤول. آه. أيوة على الراوي. نتحقق أليته هو الراوي. والآن يتكلم على السند. المتن سيأتي في آخر الكلام ويكون متن الحديث قد روي مثله. هذا الكلام على المتن. لكن قبل كلمة ويكون كله على السند. هذا موجود. نقول قوله لا يخلو رجال إسناده من مسدود لم تحقق أحليته، هذا على سبيل العدالة، وغير أنه ليس مغفل لكن فقط على سبيل الضبط، وهو قيد هذا حتى خرج ما خرج. يعني أنت تريد أن تقسم الكلام، لكن هذا يعني هذا الكلام ليس على كلام الترمذي، هذا كلام ليس على كلام الخطابي، هذا كلام على كلام الترمذي اصلا هو صحيح، هذا كلام ابن الصلاح، لكن اصلا هو اخذ كلام الترمذي وهذبه وعدل فيه. فانت تريد ان تقول لا يخلو رجال اسنادي من مستور لم تتحقق اليته، يعني لم تحقق العداله، صح؟ وبالنسبة للعدل الضابط، بالنسبة للضبط يبقى ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، وهذه مترددة بين الاثنين. طيب جيد، إذن هو في نهاية الأمر بيّن أنه يكون فيه نوع من الضعف، ولكن لا يصل إلى الحضيض من الضعف، لا يكون الراوي مثلا يقال فلان متهم بالكذب، فلان متروك، فلان واهن، فلان نزكوه تركوه، يعني ماشي. هذا بالنسبة للسند، يبقى إسناده ضعيف لكن لم يصل إلى درك التضعيف، إلى أقل شيء في الضعيف، مثل ما سيأتي مراتب الجرح والتعديل يعني. طيب هذا بالنسبة للإسناد. بالنسبة للمتن ماذا؟ قال يكون متن الحديث قد روي مثله بنفس الألفاظ أو نحوه، يعني بالمعنى، لا يشترط أن يكون نفس الألفاظ، ولكن يروى بالمعنى كما في الترمذي. الترمذي مثلا يأتي بحديث فلان ويقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يأتي مثلا بحديث أنس ويقول وفي الباب عن جابر وعائشة، هل معنى ذلك أن حديث جابر نفس حديث أنس بنفس الألفاظ؟ لا، صح، لكن يشهد له في الجملة، يشهد له إيه في الجملة، في نفس المعنى، لكن ليس بنفس الألفاظ. لا تبحث عن الحديث الشاهد أنه يكون بنفس اللفظ، مفهوم؟ مثل ايه؟ مثل التواتر المعنوي، عارفين التواتر المعنوي؟ يعني لما نقول مثلا في التواتر اللفظي لابد يكون بنفس الالفاظ تقريبا، مثل من كذب عليه متعمدا فلتبأه مقعده من النار. لكن التواتر المعنوي مثل ماذا؟ مثل رفع اليدين في الدعاء مثلا، مثل رفع اليدين في الدعاء. ف الحديث الأول رفع يديه مثلا في عرفة، الحديث الثاني رفع يديه في القنوت، الحديث الثالث رفع يديه بعد الوضوء، وهكذا. فهذا في عرفة، لكن في رفع اليدين، وهذا في القنوت، وهذا في رفع اليدين، وهذا في غزو بدر في رفع اليدين، وهكذا. فأنت لما تنظر في الحديث هذا يتكلم عن يوم عرفة، وهذا يتكلم عن القنوت في الصلاة، وهذا يتكلم عن قيام الليل في ليلة غزوة بدر لما كان يقيم الليل ويدعو لأن ينصره الله. فهذا موضوع مستقل عن هذا، مستقل عن هذا، صح؟ لكن الشيء المشترك رفع اليدين هنا، رفع اليدين هنا، رفع اليدين هنا، فهمنا؟ فلما رفع يديه هنا وهنا وهنا خلاص. لكن هل هو حديث واحد؟ هي حديث مختلف، فنقول تواتر معنوي. مثل ما يقول مثلا عن كرم، عن الكرم، كل البلدة أو كل القرية تقول فلان كريم. من أين تحصلنا على فلان كريم؟ هذا سيقول أنا مثلا ذهبت إليه ضيفا فأكرمني، وهذا يقول أنا شهدته يساعد الفقراء، وهذا يقول لما يجي رمضان يطعم أهل القرية كل يوم، فهمنا؟ فهذه أحاديث متعددة متفرقة، لكن يؤخذ من هنا أنه كريم، ومن هنا أنه كريم، ومن هنا أنه كريم، فهمنا؟ عرفنا؟ يشبهه تماما. فإما يروى مثله يعني بنفس الألفاظ تقريبا، أو نحو يعني يشهد له في الجملة كما مثل، كما كنا نقرأ في الترمذي مثلا حديث قال أنه كان له خرقة ينشف بها، كان له خرقة يعني كأنه له منشفة فوطة ينشف بها وجهه بعد الوضوء، وقاله في الباب، وجدنا الذي في الباب لم يكن له خرقة بل كان إيه؟ أنه توضأ فنشف وجهه بثوبه، مع أنه قاله في الباب. فأنت تظن أن قوله في الباب أننا سنبحث عن الحديث ويكون بنفس اللفظ أنه كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، صح؟ لكن هو نفسه ذكر الحديث أنه توضأ فنشف وجهه بعد الوضوء. طب ما علاقة هذا بهذا؟ هو التنشيف فقط. فهذا يقول كان له خرقة ينشف بها، وهنا لم يقل كان له خرقة، لكن قال توضأ فنشف وجهه بثوب، أخذ ثوبه ونشف به وجهه، هكذا. ما الجامع بينهما؟ ما هو المشترك؟ التنشيف، صح؟ لكن هذا انفرد بأنه كان له خرقة، وهذا لم يذكر أنه كان له خرقة، فهمنا؟ مسألة في الباب أو مسألة إيه؟ روية نحوه، نحو يعني حتى إذا بحثت عن الشاهد لا تبحث عن نفس اللفظ، ولكن تبحث عن ما يدخل في الباب. ماشي؟ طيب، يبقى إسناده فيه ضعف، وبالنسبة للمت يكون له شاهد روي مثله أو نحو من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. شذوذ، قد يكون شذوذ تفرد عند بعض العلماء، مجرد التفرد يقول شاذ، وبعضهم أيضا يطلق المنكر على التفرد، بعض العلماء يطلق الشذوذ على التفرد، ويطلق أيضا النكارة على مجرد التفرد. فلو ورد هذا الحديث مع ضعف إسناده من وجه آخر فلا يكون شاذا ولا منكرا، صح؟ فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، لأن له ما يشهد له في الجملة، فلم ينفرد به راو، وإنما ورد ما يؤيده ويعضده ويقويه. ماشي؟ ومن الممكن أن يكون إن الراوي أحيانا يكون الحديث ضعيفا وشاذا، وهذا يعني قد يأتي بعد ذلك، لكن فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. كيف خرج؟ خرج بالمتابعات والشواهد. فإذا روي الحديث الذي فيه ضعف من غير وجه أو له شواهد من صحابي آخر أو أكثر، فهو الآن يخرج عن كونه شاذا أو منكر. ماشي. ثم قال اللي هو ابن الصلاح يعني: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، يعني تعريف الترمذي يكون هذا هو المقصود منه. إذن هو أخذ تعريف الترمذي وأدخل عليه بعض التعديلات وصاغ لنا تعريف الترمذي بصياغة أخرى. ابن الصلاح أخذ تعريف الترمذي وأدخل عليه بعض التعديلات في الصياغة وذكر لنا هذا التعريف الحسن، وهذا ما يسمى بالحسن إيه؟ لذاتي ولا لغيري بقى؟ لغير، لغير، هذا هو الحسن لغير. قلت الحافظ ابن كثير لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. طبعا لما ذكر أن هذا الكلام لا يعرفه أين هو يوجد، تذكرون هذا الكلام؟ أنه أنكر وجود هذا الكلام، وقلنا هو موجود في إيه؟ موجود في آخر الكتاب، موجود في آخر الكتاب. القسم الثاني قال اللي هو الإمام ابن صلاح: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمان. هنا يعني ليس لم تتحقق أهليته، لا، هنا مشهور بالصدق والأمان ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، لكن بالنسبة للحافظة هو يحفظ، لكن حفظه لا يكون كحفظ رجال الصحيح. مثل رجال الصحيح مثلا ما يحصل على امتياز في القرآن، هذه الطبقة اللي هي مشهورة بالصدق والأمانة، مثل من يتحصل على جيد جدا مثلا، عرفت؟ يبقى جيد جدا ده ناجح ومتفوق، صح؟ والذي حصل على امتياز هو ناجح ومتفوق، لكن بينهما فرق، صح ولا غير؟ ولا أيضا هذا غير واضح؟ واضح؟ مش في الكلية؟ مش عارفين امتياز الفرق بين امتياز وجيد جدا؟ ولا انتم من المقبولين؟ مش شعب جيد جدا ولا؟ المثال واضح ولا غير واضح؟ طيب انا عايز افهم، يعني ان كان كلام واضح تقول واضح، غير واضح تقول غير واضح، لكن انا لا احب ان اسرد الكلام والذي يفهم يفهم والذي لا يفهم لا. طبعا ما جئنا الا لنفهم، صح؟ خلاص. يبقى المثال قلنا مثل المثال: الطالب الذي تحصل على امتياز هو ناجح بالمرتبة العليا، وزميله حصل على امتياز ولكن بدرجة جيد جدا، كلاهما يعني متفوق في المادة، صح؟ لكن هذا امتياز، هذا هو ايه؟ صاحب الصحيح. جيد جدا هو صاحب الحديث الحسن تماما، صح؟ اذا الذي تحصل على جيد جدا يحفظ او لا يحفظ؟ يحفظ، صح؟ لكن أخطأوا أكثر من الذي، لأن الامتياز يعني يخطئ مرة مرتين مثلا، لكن جيد جدا ممكن يخطئ 5 أخطاء ولا شيء. واضح الأمر؟ طيب. أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، التفرد لو وقع من حافظ مثل الزهري مثل مالك جاز له أن ينفرد بأحاديث، لكن أحيانا بعض الناس يعني يذكرون في ترجمتهم وهذا لا يحتمل تفرده، أو يكون في حديث قد يكون في تخريج أحاديث من الأحاديث فيقولون لا يتحمل تفرده، يعني هو صدوق لكن إن تفرد بحديث فمثل هذا لا نقبل أنه يتفرد به لأنه مظنة الخطأ، مظنة الخطأ، فما تفرد به فلا نقبله. ولا يعد ما ينفرد به منكرا، من أين؟ من الضبط، كلما خف الضبط ممكن أن يشار إليه بأن هذا حديث منكر لو تفرد به الراوي، لو تفرد به الراوي يقال عنه أنه منكر. لكن لو تفرد به حافظ مثل الزهري فإنه يقبل. وسأتي هذا الكلام في الكلام على حديث المنكر، النكارة، تعريف النكارة، ما هو المنكر، هل هو مطلق التفرد ولا تفرد من يكون فيه كلام وهكذا. ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، متن الحديث لا يكون شاذا يعني مخالفا لغير، للأوثق منه، للأكثر منه عددا. ولا معللا، يكون به علة، والمقصود طبعا هنا علة قاضحة. يعني بالنسبة للإسناد يكون رويه من المشهورين بالصدق، لكن طبعا لا يبلغ درجة الصحيح في الحفظ والإتقان، وإلا لحكمنا على حديثه بأنه صحيح. ولكن وإن نزل عن درجة رجال الصحيح فينبغي ألا يكون مما يعد تفرده منكرا، هذا بالنسبة للإسناد. أما بالنسبة للمتن فلا يخالف، فلا يخالف الصحيح، فلا يخالف الصحيح، يعني لا تكون الأحاديث الصحيحة المتون الصحيحة المستقرة كلها تقول بشيء وهذا يأتي فيخالف المتون الصحيحة، يعني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في كذا أنه كان يفعل كذا، فلا يأتي الحديث مخالفا لما نعلمه من متون صحيحة في الباب. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، يعني هو أيضا أخذ كلام الخطابي وعدل فيه وأخرج لنا كلامه بهذه الصياغة بهذه النتيجة. قال ابن الصلاح والذي ذكرناه يعني من تقسيم الحسن إلى قسمين، وتعرفين للقسم الأول بكذا والقسم الثاني بكذا، والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، بين كلام مين؟ الخطابي والترمذي. إذن الحسن ينقسم عند ابن الصلاح إلى قسمين، حسن لغيره وهو القسم الأول، والحسن لذاته وهو القسم الثاني، هذا هو الملخص. انتهينا منه؟ ما ذكر ابن الصلاح ولخصه هو ما يذكر في المتون التي أتت بعد ذلك، من أن الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته والحسن لغيره. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. يعني لما ذكرت لك في القسم الأول من تعريف الحسن أنه لا يخلو رجال إسناد إلى آخره، ويروى مثله أو نحوه من وجه آخر فيكون هذا من قبيل الحسن، لا تظن أن كل حديث ضعيف يرد من طرق أنه يصل إلى الحسن. لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا. وهناك جملة معترضة كحديث الأذنان من الرأس، هذا مثال. يبقى هو ينبهنا إذا ورد الحديث الضعيف من عدة طرق لا تتسرع وتقول إذن فالحديث حسن، هذا ما ينبهنا إليه. وذكر لنا مثالا هو الأذنان من الرأس. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة بغض النظر عن المثال، بغض النظر عن المثال. نحن دائما نقول يعني الأمثلة التي تذكر في كتب المصطلح قد يأتي عالم وينقض هذا المثال. يعني مثلا ابن الصلاح يذكر مثالا، يأتي العراقي وينقضه، يقول لا هذا المثال خطأ والمثال الصحيح هو كذا كذا، ويأتي السيوطي يقول لا لا المثال الذي ذكره العراقي هو أيضا ليس صوابا. فنحن مع القواعد، نحن مع القواعد، والأمثلة هذه يعني أمثلة يستأنس بها، بدل من أن نقول زيد وعمر لا نأتي بأمثلة حديثية. قد يكون الكلام متفق على المثال أنه صحيح، وقد يوجد اختلاف من بعض الحفاظ في أن هذا المثال صحيح أو لا، لكن ليس معنى أن المثال ضعيف أن القاعدة تنتقد. يعني هناك فرق بين أننا نبني قاعدة على مثال. لو بنينا قاعدة سواء في الفقه أو في الحديث، يعني هناك حديث وأنا أبني عليه قاعدة وهذا الحديث ضعيف، إذن القاعدة تنهار. لكن أنا عندي قاعدة ثابتة أصلا وأذكر مثال، فهذا المثال لو كان خطأ لا يخضع في القاعدة لأن القاعدة مستقرة. مفهوم؟ هذا لابد أن تفهمه في الفقه وفي الحديث. إذا كان هناك قاعدة مستقرة وذكرنا لها مثالا من الأمثلة، فإذا لم يصح المثال فليس معنى ذلك أن القاعدة لا تصح. تمام؟ لكن متى لا تصح القاعدة؟ إن كانت القاعدة تنبني على هذا المثال. يعني أنا أقول سأقعد الآن قاعدة فقهية وآتي لها بالأدلة. الأدلة تقوم على أربعة أحاديث، الحديث الأول يقول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، فأنت تقول هذه الأحاديث الأربعة كلها واهية، وبالتالي لا توجد قاعدة أصلا، صح؟ لكن لما يكون هناك قاعدة مستقرة، مثلا نقول مثلا اليقين يزول بالشك، هذه قاعدة أو غير قاعدة؟ ها؟ اليقين لا يزول بالشك، أنا عندي يقين وشككت في شيء فاليقين لا يزول بالشك. أنت الآن متوضئ ثم شككت أنك انتقد وضوءك أو لا، تتوضأ وجوبا ولا لا؟ لا تتوضأ وجوبا، لا تتوضأ. لماذا؟ لأنك متيقن من أنك كنت متوضئا وشككت في أنك انتقد وضوءك، صح؟ فهذه قاعدة. طب لو أتينا لها بمثال، واحد قال طب اذكر لنا مثالا، فذكرت له مثالا وهذا المثال خطأ، هل معنى المثال الخطأ أنه يخضع في القاعدة؟ لا، القاعدة ثابتة. واضح ولا غير واضح؟ فالشاهد أو ملخص الكلام، طالما تدرس المصطلح ستجد يذكرون أمثلة، وهذه الأمثلة قد يقدح فيها بعض الحفاظ، الذين يأتون من بعدهم، فليس معنى ذلك أنه يقدح في القاعدة ولكن يقدح في المثال فقط. هناك فرق بين أن نقدح في المثال وبين أن نقدح في القاعدة. ماشي؟ لأن الضعف يتفاوت، هو يبين لنا لماذا ليس كل حديث ضعيف يروى من طرق يكون حسنا. قال لأن الضعف يتفاوت، الضعف هذا يختلف. الضعف هذا مثل المرض، مثل المرض، إنسان عنده صداع في رأسه مريض، إنسان أسنانه تؤلمه مريض، إنسان أصبعه يعني أغلق عليه الباب فهو مريض، صح؟ هناك إنسان خلاص يعني ذهب به إلى المستشفى وهو الآن يعني يركب أجهزة وفي غيبوبة تامة، لا يتكلم ولا يرى ولا يتنفس فقط، هذا أيضا مريض. فهل هذا مثل هذا؟ ها؟ لا. فكذلك الضعف، لأن الضعف يتفاوت، عرفنا؟ مثل المريض، مثل المرض يتفاوت، وكذلك الضعف يتفاوت. فمنه ما لا يزول بالمتابعات، فمنه يعني من الضعف ما لا يزول، اللي هو الضعف أيضا. فمن الضعيف ما لا يزول ضعفه بالمتابعات، هذا معنى الكلام. فمنه يعني فمن الضعيف ما لا يزول ضعفه بالمتابعات. يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، تابعا أو متبوعا، لأن الضعيف يشهد للضعيف، صح؟ فأنا ممكن يكون هذا السند هو الذي أدرسه فهو ضعيف، فآتي بإسناد آخر ضعيف وأقول هذا يشهد لهذا، صح؟ فهو يقول سواء هذا يشهد لهذا أو العكس، أن هذا يشهد لهذا، يعني نجعل هذا هو الأصل وهذا الشاهد له، أو تجعل هذا هو الأصل والشاهد له، سواء كان تابعا أو متبوعا. فإذا كان واهيا فلا يصلح لأن يكون شاهدا أو يكون هو الأصل ويشهد له غيره، لو كانت الأحاديث واهية. يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، يعني لا يؤثر كون هذا الإسناد الضعيف يكون هو الأصل أو يكون شاهد، في تابع ومتبوع. متبوع هو الأصل، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تمام؟ وأنا عندي حديث أنا أدرسه وأقول هذا حديث ضعيف وأبحث له عن شاهد يقويه، فآتي بهذا الشاهد وأقول ويشهد له هذا الحديث في الحديث الأصلي، هذا متبوع وهذا تابع، صح؟ فهو يقول لو أحيانا الأحاديث تكون واهية جدا، فإذا كانت واهية لا تفيد شيئا، سواء كانت هي تابعة أو متبوعة، سواء كانت هي الأصل أو هي الشاهد، على كل حال لا تفيد، واضح؟ يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، يكون هو الأصل أو يكون شاهدا. ثم أراحنا وذكر المثال كرواية الكذابين والمتروكين، يعني أنا عندي حديث ضعيف وجدت فيه راو كذاب، فبحثت عن شيء يقوي هذا، فوجدت إسناد آخر فيه فلان متروك، فهذا متروك وهذا كذاب، فلا المتروك يقوي الكذاب ولا الكذاب يقوي المتروك. عرفنا؟ أظن هو وضح لنا أكثر يعني. تمام؟ واضح؟ فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين. أي راوي فيه كذاب أو متروك لا يقبل التقوية، ولو كان هو المقوي لا نقبل أنه يقوي. فهمنا؟ ضعيف جدا. العبرة أنها ليست بالعدد، ليست بالعدد، إنما بالصفة. يعني لو قلنا إن هو له أكثر من 10 طرق وكلها وهية مثلا، هل يفيد؟ لا، لا يفيد، حتى لو كان 100. لكن لو كان فيه 5 فقط وبعضها ضعيف محتمل فيتقوي. فالعبرة ليست بالعدد ولكن بصفة كل واحد من هذه الأسانيد التي فيها ضعف. ما هو نوع الضعف؟ قد يكون كل رجال ثقات ولكن مثلا في تدليس، راوي لم يصرح بالتدليس، مرسل موقوف، فكل هذا ضعيف، لكن بخلاف لما يكون فيه راوي متهم بالكذب. فهمنا؟ نعم. صحيح. ولكن ايضا يعني ايه، لابد وانا احكم على الحديث، يعني انا اتي بها واتعامل معها، اجهز العمل، بعد ذلك ابحث عن اقوال ايه، اقوال الائمه في ذلك، اقوال الائمه في ذلك، لانهم في الغالب ياتون بطرق لم اقف عليها. صح. لاني انا معي مثلا روايه اقول هذا اسناد مثلا رجاله كله ثقات، صح، فهو شاهد، لكن يأتي الحافظ يقول هذا الطريق له طرق أخرى تبين أنه مرسل، فلابد أن نرجع إلى أقوال أهل العلم. يعني لا أتعامل أنا مع النصوص، أتعامل معها كيف شئت، لكن قبل أن تعطي الحكم النهائي ترجع إلى الحفاظ، لأنه سيهذب لك ما جمعته أنت. يعني تقول أنت هذا حديث مثلا صحيح، هو يقول لا، الصواب فيه أنه موقوف. فهمت؟ هذا حديث صحيح، يقول لك لا، الصواب فيه أنه مرسل، وهكذا. وقد يعطيك الحكم بعد ذلك، الحكم النهائي أصلا. ماشي؟ ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ. شوف، ليس كذابا ولا متروك لكن سيء الحفظ، أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة بحسب كثرة الطرق وقوتها. بحسب كثرة الطرق وقوتها، لأن أحيانا المتابعات تكون يعني فيها قوة، مثل ما يكون مثلا كل الإسناد رجال ثقات لكن في انقطاع مثلا أو في إرسال فيكون قوي، وأحيانا يكون الشاهد فيه ضعيف أو ضعيف جدا فلا يتقوى به هذا الضعيف فقط. فهذه مسألة يعني تحتاج إلى تمرين، إلى تمرين، لأن هذا كلام نظري. بعد ذلك يتأتى بقى العملي أننا ننظر إلى أحاديث مثلا صححها مثلا ابن حجر، صححها الذهبي، صححها ابن الصلاح النووي وهكذا، فأنت تنتبه يعني تأخذ المثال كيف تعامل هذا المحدث مثلا مع هذه الأحاديث، كم طريق حسن به، ممكن حسن في طريقين فقط، فهمنا؟ طيب والضعف الذي كان في كل واحد منهما، هل كان ضعيف، هل كان ضعيف جدا، هل كان سيء الحفظ وهكذا، تنتبه لمثل ذلك أو تكتبه، إن كتبته فهو أفضل. يعني أنا مثلا الآن أقرأ فتح الباري مثلا وقبلني حديث فيقول ابن حجر وهذا الحديث ضعيف لأن فيه فلانا ذكره، ولكن ورد من طريق آخر وفيه فلان أيضا ضعيف ولكن يتقوى به الحديث، هذا مثال أذاكره أنا بقى، أخذ هذا الحديث الذي حسنه الحافظ مثلا ابن حجر وقواه من طريق اثنين وأنظر في ترجمة هذا وترجمة هذا، ماذا قال في سيء الحفظ مثلا، وهذا ماذا قال فيه، فهمنا؟ يأتي معي مثال آخر له طرق وقال وهذه الطرق لا يتقوى بها الحديث، مثل ما قال ابن الصلاح هنا مثل حديث الأذنان من الرأس مثلا، لماذا؟ لو وجدنا مثلا من يذكر مثلا هنا في الشرح الشيخ أحمد شاكر ذكر ما ملخص ما ذكره العراقي، فممكن أنت تنظر في هذه الأثار أو الأسانيد وتنظر لماذا حكم ابن الصلاح عليها بأنها غير صحيحة، هذا هو الأفضل من حيث العملية. لكننا نقول الحديث الضعيفة تتقوى وهكذا سيظل كلاما نظريا معك ولا تستطيع أن تحكم عليه. ثم بعد ذلك أيضا لا تنسى النظر في المتن، قد يكون المتن منكرا، صح؟ قد يكون المتن نفسه منكر يعني يخالف ما عليه المعلوم من الدين بالضرورة مثلا، فهذا المتن حينئذ حتى لو صح الحديث، يعني هب أن الحديث إسناده صحيح والمتن منكر، خلاص هو سنحكم عليه بأنه منكر، من أين أتى الخطأ والإسناد كله صحيح؟ مش الثقة يهم ولا لا يهم؟ يهم ولا لا يهم؟ يهم خلاص يهم. يعني لو وجدنا إسنادا متنا منكرا، لكن لابد أن تكون يعني فقيها حتى تعرف أن المتن منكر، صح؟ لو وجدنا متنا منكرا والإسناد إليه مثلا حسن فيتهم به الصدوق، ممكن أن يكون المتن منكر ويحكم عليه بأنه منكر ولا نعرف من هو المتهم، يعني هذا ثقة وشيخ ثقة وشيخ ثقة لكن المتن منكر لن نقبله، طب كيف أتت النكارة من أحد هؤلاء، لأنهم هؤلاء هم رجال السند، صح؟ إذن لابد أن أحدهم وهم فيه، أحيانا نعرف وأحيانا ننظر إلى أدنى مرتبة فيشار إليه بالاتهام، يعني كما نأتي إلى راوي مثلا وتجد ثقة ثقة ثقة ثقة، ولكن يأتي مثلا واحد مثل البخاري ويقول مثلا ثقة له تفردات، الذي له تفردات هذا هو اللي ممكن يتهم، فهمنا؟ له تفردات يعني له تفردات عن المشايخ، يعني هناك إمام مثل مالك، فهذا حين يروي عن مالك نجد هذا يروي عن مالك أيضا وهذا يروي، لأن مالك له تلاميذ كثر، صح؟ لكن لما يأتي وتفرد عن مالك، طب هل سمعت هذا الحديث من مالك؟ لا لا لا لا، نسجل في ترجمتي أن له أفراد. عرفنا معنى له أفراد يعني إيه؟ يعني ينفرد عن المشايخ بأحاديث لا يتابعه تلاميذ هذا الشيخ، خاصة إن كان له تلاميذ كثيرون، فلو كان ينفرد مرة طيب، انفرد عن الثوري بأحاديث طيب ماشي، انفرد عن الثوري بأحاديث، لكن وانفرد أيضا عن غير الثوري وانفرد عن غيره يبقى هو ثقة، لكن لو عن انفرد عن الثوري بحديثين، انفرد عن مالك بحديثين، انفرد عن سفيان بحديثين، فنقول له ثقة، ثقة له أفراد، يعني انفرد عن بعض المشايخ. وهنا سؤال يطرح نفسه، لماذا ينفرد هذا عن العلماء بأحاديث وباقي الطلبة لا يذكرون هذه الأحاديث؟ هذا هذا سؤال يطرحه المحدثون، فإن كان له إفرادات هو ثقة على كل حال، لكن هذه الإفرادات نتوجس منها خيفة. لماذا؟ لأن الإنسان يشبه له، وقد ذكر الله ذلك في القرآن، فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، في آخر النساء كلمة عن النصارى، هو لم يقل أنهم يكذبون، لم يقل أنهم يكذبون، ولكن هم نظروا إنسان ألقي عليه شبه عيسى فصار شبه عيسى، والوحي خلاص انقطع، لأن عيسى الآن صعد إلى السماء، والحواريون يأخذون علمهم من مين؟ من عيسى، عيسى الآن رفع، وهم الآن يظنون أن هذا الذي سيصلب هو عيسى، حتى لو كان عيسى فرضا يعني ما هو بعيد عنهم لا يستطيع أن يكلمهم، خلاص هم من رآه رآه من بعد وفي الليل، وطبعا في الليل قديما ليس هناك مصابيح، ليل مظلم، ورأى أنه أخذوه ليصلبوه، فحدثهم قال إن هذا هو المسيح صلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يبقى أنت أحيانا يشبه لك، وأنت لو ذكرت قرأت في كتب التراجم تجد هذا كان يأتي عن مثلا المشاهير بغير ما يعرفون به، يقولون كان يكذب، يقول لا ولكن كان يشبه له، استخدم لفظ القرآن، عرفنا يشبه له. لما تكتب أنت في الامتحان، أنت الآن يشبه لك أيضا في الامتحان، تكتب سؤال صفحة كاملة تكتبه، ولما تخرج الامتحان خطأ، لماذا؟ قرأت السؤال فلم تفهم، فهمت؟ هو يقول مثلا لك اذكر شروط الصحة، شروط صحة صلاة الجمعة، أنت كتبت أركان صلاة الجمعة وشرحت أركان صلاة الجمعة، والسؤال يقول شروط وجوب الجمعة مثلا أو شروط صحتك، فأنت شبه لك ولم تفهم السؤال، هو يطلب الشروط وأنت كتبت الأركان، فهل شروط هي الأركان؟ هل شروط صحة الصلاة هي أركان الصلاة؟ ها؟ طيب أنت كتبت أركان الصلاة وأنا طلبت في السؤال ما هي شروط صحة الصلاة، فهذا من نوع شبه له، أو أنت نفسك شبه له، تمام؟ واضح الأمر؟ يبقى مثل هذا الذي جرنا لهذا الكلام، أن لو رأيت منكرا من المت ينظر في أدنى درجات سلسلة الإسناد، فإن كانت كل سلسلة الإسناد ثقات أنظر في الطعن، مثل الطعن الذي ذكرناه، فلان ثقة له أفراد، فلان ثقة له، وعرفنا كلمة أفراد أنه ينفرد عن الشيوخ، وأن هذا قد يقدح في الراوي، قد يقدح مسألة الانفراد، خاصة إن كان الشيخ له تلاميذ كثيرون، فهمنا؟ وخاصة أنك لم تكن أنت بالملازم له. الملازم هذا يعطيه الشيخ ما لم يعطي لغيره أحيانا، يخصه ببعض الأحاديث وهكذا، فهمنا؟ وقد يكون يعني كلهم ثقات ولا أدري، يعني الحافظ مثلا أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة يقول هذا المتن منكر، فابنه يسأله من أين الخطأ، يقول لا أدري، يقول لا أدري، يعني وأنت تقرأ سيقول لك فلان، من أين الخطأ، يقول له فلان. حديث آخر من أين الخطأ، يذكر له الخطأ من فلان، لكن أحيانا يذكر له أن المتن منكر ويقول له من أين الخطأ، لا أدري، هو خطأ أكيد، واحد من الثقات يهم وهم فيه، لكن من ليس عندي علم له، لكن مع ذلك حكم على المتن بأنه منكر. وأنت طبعا يعني متى تحكم على المتن بالنكارة؟ لما يكون لك باع في الفقه وباع في السنة، تقرأ أحاديث كثيرة، خلاص أنت الآن فهمت إيه؟ يعني لما تقرأ مثلا في الغزوات، تقرأ في تاريخ المدينة، كأنك تعيش معهم تقريبا، تفهم من عادته. لما تقول أنت تعاشر إنسان، أنت تعاشر إنسان، خلاص عرفت ماذا يحب من الطعام وماذا يحب من الشراب ومتى يحب أن ينام وماذا يحب أن يلبس وما هي الألوان التي يحب أن يلبسها، صح؟ خلاص عرفته تماما. ثم لما يأتي إنسان يذكر لك يقول فلان أرسل لي خطاب ويقول أنا أحب أن ترسل لي قميص أو تشيرت يعني لونه أصفر، فأنت لو كنت تعاشر فلان تقول لا، لا يمكن فلان يرسل إليك ويقول رد، لماذا؟ أنا عشرته 5 سنوات وهو لا يحب اللون الأصفر، فهم؟ فكذلك أنت عندما تقرأ في السنة كثير تستطيع أن تقول لا، هذا المتن لا يصح، لماذا؟ لأنه يخالف الحديث الصحيح، لأنك فهمت. مثل ما تدرس أنت مثلا كتاب الشمائل مثلا، فلما تدرس كتاب الشمائل جيدا خلاص تعرف ما هي شمائل الرسول في ذهنك، فلما يأتي حديث يخالف ذلك تقول لا، الذي أعرفه عن الرسول أنه كان يحب كذا أو كان يكره كذا، عرفنا؟ فهمنا؟ لكن هذه يعني درجة عليا، يعني لمن أكثر في النظر في المتون وهكذا، بحيث يكون له دربة ما هو المنكر وما هو غير المنكر. لكن على الأقل نحن نعرف، لو نظرنا إلى حديث وصفاه بعض الحفاظ بأنه منكر وأجد السند صحيحا لا أتعجب، يعني على الأقل نصل إلى هذه الدرجة. عرفنا؟ عرفنا السبب؟ طب ما هو السبب؟ طيب، بعد أن ذكر أن الحسن قسم إلى قسمين، حسن لغيره والحسن لذاته، قال ابن كثير، قال يعني ابن صلاح: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، يعني مثل ما فعل في الصحيح، بعدما تكلم عن الصحيح ذكر الكتب التي ذكرت الصحيح ومظان الصحيح والمستدرك على الصحيح والمستخرجات على الصحيح، يعني ذكر أشياء تتعلق بالصحيح، فهنا أيضا كذلك لما تكلم عن الحديث الحسن سيبدأ يتكلم على بعض الأمور المتعلقة بالحسن. فقال: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، يعني لو أردت أن أعرف حديث الحسنة أين أذهب إلى الكتب؟ أذهب إلى الترمذي، لأنه حكم على أحاديث كثيرة جدا بأنها حسن. كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، لكن غير الترمذي لا يذكر هذا المصطلح بكثرة، وإن كان في أحاديث حسنة كأبي داود لكن لا ينص هو عليه، ولذلك لا أعرفه أنا، إلا إذا كنت أستطيع أن أحكم على الأسانيد بنفسي. لكن الترمذي يعني العالم وغير العالم يذهب إلى كتابه فيجد أنه حكم على حديث كثيرة بأنها حسنة، فهو يعرفنا الأحاديث الحسنة. إذا أردت معرفة الأحاديث الحسنة فعليك بالذهاب إلى الترمذي لأنه يذكر ذلك. كتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، هو الذي نوه بذكره، يعني أشار بذكر هذه الأحاديث الحسنة بالإفصاح بقوله هذا الحديث حسن، حسن غريب، حسن صحيح، وهكذا. ولكن هو نشره لأنه أكثر من استعمال هذا المصطلح، وليس معنى أنه هو الذي أتى به، ابتدعه بدعة لغوية، يعني أتى به على غير مثال سابق، لا، هو وجد في أمثلة سابقة من كلام غيره من العلماء، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. طبعا البخاري شيخه، أحمد يعني لم يروي عنه، إذن ورد في كلام البخاري ومن هو متقدم على البخاري كأحمد وأيضا الشافعي وهكذا. إذن مصطلح الحسن وجد في كلام من تقدم الترمذي، سواء كان من مشايخه أو من طبقة أعلى من مشايخه، لكن هو الذي استخدمه بكثرة مصرحا به، بخلاف أبي داود. أبي داود سيشير إليه إشارة كما سيأتي. فهمنا معرفة أن الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال من مظنه، يعني من مظان وجود الحديث الحسن، من مظن وجود الحديث الحسن سنن أبي داود. روينا عنه أنه قال هو قال هذا الكلام في إيه؟ أين؟ في رسالة؟ الرسالة التي رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيره. من مظني سنن أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح، يعني في السنن، يعني الآن نتكلم عن سننه ومنهجه فيها، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فالصحيح معروف، طب ما هو الذي يشبه الصحيح ويقاربه؟ ها؟ حسن؟ ماشي. وما كان فيه وهن شديد بينت، ضعف شديد، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، يبقى سيذكر الصحيح وما يقربه، وأما الذي فيه وهن شديد سيبينه. وهناك قسم يسكت عنه، قالوا هو صالح، صالح للعمل، صالح للاستشهاد. قال وبعضه أصح من بعض، طبعا لأن حتى الصحيح بعضه أصح من بعض، الصحيح ليس على مرتبة واحدة، وهذا قلناه في الصحيح، ليس كل الصحيح على مرتبة واحدة، صحيح؟ يعني لو أتينا مثلا في درجة امتحان امتياز مثلا، بعض الطلبة حصل على امتياز لأنه حصل على 99 من 100، وبعض الطلبة يتحصل على امتياز لأنه تحصل على 98، وبعضهم يتحصل على امتياز لأنه تحصل على 97. فحتى الامتياز ليس كل واحد، صح؟ فكذلك الصحيح ليس كل واحد، بعضها كما قرأنا في الصحيح بعضها يذكر عنه أنه أصح الأسانيد، نذكر بعضها قال عنه أنه أصح الأسانيد، يعني أصح الصحيح، أصح الصحيح. طيب، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه، قال ابن الصلاح وروي عنه يعني عن أبي داود أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، لكن كلمة أصح ما عرفه فيه لا يعني أنه صحيح، لا يعني أنه صحيح، لأن هناك من الأبواب ما لا يصح فيها حديث، هناك من الأبواب الفقهية ما لا يصح فيها حديث، فيكون عندي مثلا حديثان في الباب كلاهما ضعيف، لكن هناك حديث ضعيف وهناك حديث ضعيف جدا. طب لا يوجد حديث حسن في الباب؟ لا. لا يوجد حديث صحيح؟ لا. لا يوجد إلا هذا الضعيف والضعيف جدا، فالذي يقتصر على الضعيف لن يذكر شيئا في الباب لأنه يقتصر على الصحيح فقط، صح؟ لكن أصحاب السنن يدخلون في السنن في الأحاديث الضعيف، فأبو داود إذا وجد هذين الحديثين في الباب، واحد ضعيف واحد ضعيف جدا، سيذكر ماذا؟ الضعيف فقط. فلما يذكر الضعيف فقط يقول وهذا أصح شيء في الباب. طب معنى ذلك أنه صحيح؟ لا، ليس معنى ذلك أنه صحيح، وهذا ينبغي أن نعرفه. قول المحدث حديث فلان أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، لأنه قد تكون كل الأحاديث التي في الباب ضعيفة وهذا أفضلها فقط. قلت ابن كثير ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، يبقى معناها أنه استخدم هذا اللفظ الحسن، وما سكت عنه فهو حسن، دي الرواية التي نقلها ابن كثير ولم ينقلها ابن الصلاح. ابن الصلاح انتهى كلامه على أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، هذه رواية ابن كثير وليست رواية ابن الصلاح. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. هذه نظرته، يعني ابن الصلاح ينظر إلى أن الحديث المذكور في سنن أبي داود ولم يتعقبه لم يضعفه فهو حسن عند أبي داود. نعم، ومسكت عنه فهو حسن، هل هذا يكون ميان على كلام الذي نقل المسلم بذلك وما لم يذكر في شيئا فهو صالح؟ يعني هو يعني نفس المعنى؟ هل هو سمع أبو داود قال ومسكت عنه ولكن يكون صالح في صالح، ثم بعد ذلك نقل الكثير وقال وما سكت عنه هل يكون هذا بيانا على قول صالح او ان اراد لا هو مسترادف عندنا صالح من الجبل؟ لا، لا يفهم منه ذلك. وأولا يعني إذا أردت أن تحرر العبارة فلابد من صحة الإسناد في الرواية الثانية، وحتى لو أثبتنا الرواية، يعني هو يقول وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فكلمة صالح أوسع من الحسن. صالح تساوي حسن زائد ضعيف قريب، يعني يدخل فيه هذا وذاك، لكن كلمة حسن ستخرج الضعيف، لكن كلمة صالح يدخل فيها الحسن ويدخل فيها الضعيف أيضا. يعني صالح الأشهر. أيوة. ثم أتمع ذلك كلام هذا فهو حسن، يخصص أو يعني معين ما أنه من صالح. أنت تريد يعني دخول المطلق على المقيد، يعني لحمل المطلق على المقيد. حتى كلامه هنا أن هو المشهور هو لو لم يذكر شيئا سيكون صالح، وخاصة أن كلمة ما يشبهه ويقاربه هي التي يشير بها إلى الحسن. يعني لو قلنا أنه يريد أن يشير إلى الحسن فالعبارة وما يشبهه ويقاربه هذا هو الأقرب. كلمة وما يشبه يعني يشبه الصحيح، ويقاربه يعني يقارب الصحيح، خلاص هو صحيح جعلها في دائرة. السؤال الآن ما الذي يقارب الصحيح؟ احنا عندنا أنواع، صح؟ عندنا صحيح كما هو قسم هو المسألة في الأول، صحيح وحسن وضعيف بأنواع، أيها أقرب إلى الصحيح؟ هو الحسن. فكلمة صالح يكون معناها الضعيف القريب ليس الواهي، يعني لأنه قال وما كان فيه وهن شديد. إذن عندي صحيح وعندي ما يقارب الصحيح وعندي صالح وعندي الواهي الشديد، هي أربعة. يعني لو رسمت أربع دوائر يتبين. لكن أنت تقول طب هل من الممكن أن نقول قوله فهو صالح أي فهو حسن؟ هو من ناحية الاحتمالات هو احتمال، لكن أنا في رأيي سيكون يعني ضعيفا هذا الاحتمال، لأن صالح أشمل من الحسن، خاصة أنه كلمة يشبهه ويقربه هي أقرب إلى تعيين الحسن. ثم بعد ذلك الواقع، يعني كلامك يحتمل صح، لكن إذا أردنا التحرير معنى كتاب أبو داود فننظر فيه وننظر في الأسانيد، نقول هذا حديث إسناده صحيح، هذا واهن وقد بينه صح. طيب الأحاديث التي سكت عليها، لو قلنا بدل كلمة صالح هو حسن، لو قلنا هذا الاحتمال، الواقع سيؤيد أن كل ما سكت عنه هو حسن، ولا كل ما سكت عنه منه الحسن ومنه الضعيف؟ منه الحسن ومنه الضعيف كواقع، كواقع أن المسكوت عنه في سنن أبي داود منه حسن ومنه ضعيف، ليس هذا طعنا فيه لأنه كان يعرف ذلك، لكنه لم يقصد الاقتصار على الصحيح مثل البخاري ومسلم، هو يريد أن يجمع متون الأحكام كما ذكر هو في الرسالة، يريد أن يجمع متون الأحكام. فلما تبين من حيث الواقع فالواقع يؤيد رواية فهو صالح، ويؤيد أن معناها هو أنه يشمل الحسن أو يشمل الضعيف، لأن الحسن أنا في نظري أنه ذكره ما يشبهه ويقاربه خلاص. ما هي أنت تريد أن تأخذ هذه العبارة بعينها وتقول هي التي لا، يعني قد تكون زائدة. ثم هذه الروايات، هذه الرواية أين إسنادها؟ ولو صح إسنادها، يعني أنت ينبغي أن تقارن بين أسانيد الرسالة، لو كانت من الرسالة، يعني لو كانت من رسالة تقارن. قد يكون ما من قال وما سكت عنه فهو حسن، قد تكون رواية شاذة. ولذلك هم دائما يقولون ونقل عنه ابن كثير أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، وهنا لم يذكر من أين أتى بهذا الكلام. تمام. لكن على كل حال هو من حيث الواقع فيه الحسن وفيه الضعيف، فيه الحسن وفيه الضعيف. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يعني لم يقيده بشيء، لم يتكلم عنه مطلقا، يعني لم يتكلم عنه، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. يعني هذا كلام ابن الصلاح، مثل ما فعل مع الحاكم تقريبا، قال إيه كلام الحاكم إذا لم نجد فيه قولا لأحد من الحفاظ يحمل على أنه حسن. ها؟ على مذهبي في التقييد الاجتهاد يعني. يتماشى معه. صح. إلى هنا مفهوم. قلت الحافظ ابن كثير: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، وهذا يعني ليس مختصا بأبي داود، هذا عام. يعني لو نظرنا مثلا إلى موطأ مالك تجد عنه مثلا رواية يحيى بن يحيى، رواية أبي مصعب، رواية محمد بن الحسن، وهكذا. معظم الحديث التي في الموطئات واحد، لكن تجد هذا انفرد بأحاديث وهذا انفرد بأحاديث، وأحيانا يختلفون في الصحابي، أحيانا يختلفون في الغزاة، هذا يقول في غزوة أحد وهذا يقول في غزوة تبوك، أحيانا في بعض الكلمات. فهمنا؟ فهذا يقول روايات السنن، سنن أبي داود، فيها ما ليس في الأخرى. نعم هذا صحيح، وهذا ليس مختصا بأبي داود فقط، بل وفي غيره من الكتب أيضا مثل الموطأ. ماشي. بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الأجري عنه، عن أبي داود يعني. أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، وهو ما يسمى في المصطلح بالسؤالات، تجد شيء اسمه السؤالات، سؤالات الأجري لأبي داود، سؤالات الحاكم للدرقطني، وهكذا. في الغالب تكون هذه الأسئلة عن الرواة، أقوالهم في الرواة، وأحيانا عن تعليل بعض الأحاديث. فهو يمهد الآن ابن كثير، يمهد لشيء يريد أن يقوله. هذا التمهيد يقول: عندنا كتب أخرى لأبي داود، عندنا كتب خاصة في الجرح والتعديل مثل أسئلة الأجري لأبي داود، من ذلك يعني في هذا الكتاب الذي هو مختص بالتصحيح والتعليل والجرح والتعديل، من ذلك أحاديث ورجال، أحاديث تكلم عن الأحاديث، ورجال يتكلم عن ترجمة بعض الرجال، قد ذكرها في سننه، يعني في هذه السؤالات التي يتكلم فيها بالجرح والتعديل بعض الأحاديث مذكورة في السنن. فقوله: وما سكت عليه فهو حسن، هكذا ضبطها، ممكن تقرأ وما سكت عليه، لأنه هو الموافقة للسابق يعني. وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، يعني لم أتكلم عنه لا في السنن ولا في كتبي الأخرى هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. طبعا العراقي كما عندك في الشرح يعني تعجب من هذا الكلام وقال الكلام هنا على سنن على السنن وليس على مطلق كتب أبي داود في السنن وغيرها. طيب إذن في من مضان الحسن سنن أبي داود بغض النظر عن اللفظة من قوله التي نعين بها أنه وجد عنده أحاديث حسنة. فالواقع أو من يريد أن يبين أن عند أبي داود أحاديث حسنة الأمر هين، تذهب إلى السنن وتنظر في الأسانيد وتستطيع أن تحكم بنفسك كنت أهلا على الأحاديث الحسنة أو إن كان هناك محقق يساعدك على ذلك، يعني لأن المحقق يحكم بنفسه وأيضا يأتي بأحكام غير من الحفاظ. يعني إنسان مثلا أي إنسان هيحقق السنن ويريد أن يقول هذا حديث حسن ممكن يقول قاله المنذري في مختصر أبي داود، لأن المنذري اختصر أبي داود حذف الأسانيد وتكلم عليها هو، يقول مثلا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث ضعيف وهكذا يتكلم عليه، وقد ينقل كلام ابن حجر في أي كتاب آخر وهكذا. فمن السهل أن تعرف مقدار الحسن في سنن أبي داود، عرفنا؟ لكن إن كنت أنت بنفسك تستطيع الحكم فاذهب واحكم. من سيفعل؟ خلاص؟ يعني هذا القسم كان الأصل فيه أنه ما هي الكتب التي هي مظنة وجود الحسن؟ الترمذي وأبي داود. لكن أخذنا الكلام استطرادا إلى الكلام على أبي داود والنسخ التي فيه وهكذا، لكن هو ملخص الكلام أنه يقول الحديث الحسن موجود بكثرة في سنن الترمذي وسنن أبي داود، هذا ملخص الكلام. واضح؟ تفضل. وكان الكلام الحديث في هو وما سمعت عن فوازن وما سمعت عن سنن فقط أو مطلقا، يعني استفسار هذا الذي تعجب به العراقي، وكان من كلامي هذا أقوله أنه الموقول الذي سبق أن هو حسن ليس من المسلم. أنا ابن كثير يعني زال على المسألة أو نقل زيادة عن المسألة. لا، هو ابن كثير يقول وما سكت أو ما سكت عليه فهو حسن، يقول ما سكت عليه أو ما سكت عليه في السنن أو في مطلق الكتب، هذا كلام ابن كثير. الحافظ العراقي يقول يعني ابن الصلاح مصرح بأنه يتكلم على سنن أبي داود، فمن أين أتاه هذا الفهم؟ أين زيادة؟ ابن كثير زال وقال كنت ويروى عنه أنه قال ما سكت عنه فهو حسن، يعني من هذه المقالة زاله فكأنه يتكلم يعني خارج السنة، يعني يتكلم في مطلق كلام الإمام أبي داود، ومعنى ذلك أتى لا، هو العراقي لا يتكلم على عبارة وما سكت عليه فهو حسن، هو مسلم يعني، فاهم؟ هو الاعتراض انه يقول ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا، هذه الجملة التي تعقب فيها العراقي ابن كثير، وليس العبارة الاولى. يعني العبارة الاولى كانه سلم على سبيل التنزل يعني، فاهم؟ فهو يقول ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا. شوف، وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إنما ظن الحسن سنن أبي داود، فكيف يحتمل حمل كلامي على الإطلاق في السنن وغيرها؟ كذلك لفظ أبي داود صريح فيه، فإنه قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح إلى آخر كلامه. لا، أنا قلت لك العراقي لا يناقش ابن كثير في قوله وما سكت عليه فهو حسن، لا يناقشه في هذا، هو يناقشه ان ابن كثير يقول ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا. يعني ابن كثير قال ما سكت عليه فهو حسن، هذه واحدة. الثانية بنى عليها خلاص هذا النص بالنسبة لابن كثير، بنى عليه ماذا؟ قال ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا. يعني لو قلنا ان العبارة ثابتة عن ابي داود قال ما سكت عليه فهو حسن، يعني سكت عليه في سنني او سكت عليه مطلقا فلم اذكره في كتاب من كتبي ولا لاحد تلاميذي. او شوف ابن كثير ماذا قال، ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا، يتساءل ولم يجب، قال هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. يعني أحيانا العالم يأتي بإشارة فقط، يعني يقول مثلا صحيح ابن خزيمة فيه أحاديث ضعيفة، يلا من يبحث في سنن ابن خزيمة، ولا يذكر هو الحديث الضعيف ابن خزيمة ويسمع إشارة. قد يأتي بعض الطلبة ويفعل ذلك، يستخرج يقول الأحاديث الضعيفة التي في صحيح ابن خزيمة ويألفها رسالة من مانع. فهنا ابن كثير فعل ذلك. انت تعرف في الفقه لما يقوله فليحرر، يعني احيانا يذكر استشكال فقهي، يعني يقول مذهب كذا ولكن عندنا مسألة في باب اخر بعكس ما هنا فليحرر، يعني هذه المسألة ينبغي ان تحرر لان ما ذكر هنا من ان المذهب يقول بالحل في باب اخر يقول بالحرمة، فما هو الراجح؟ ولا يذكر راجح، يقول فليحرر أو فلينظر ويتركك ويمشي. هذا في كتب الفقه، يعني لو دخلت في الشملة مثلا بعد الدرس أكتب كده في أي كتاب الكتب المطولة مثل شرح المنهاج وأكتب فليحرر أو فلينظر وهكذا ستجد ولا يذكر، فهمنا؟ فهذا منهج، لأن هذا يحتاج إلى بحث. وأنا الآن ألخص رسالة صغيرة، هي الرسالة لو أفردتها بغير تحقيقات الشيخ أحمد شاكر ستجدها رسالة صغيرة جدا يعني، فهمنا؟ فهو الآن ابن كثير يقول هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له، انتبه أيها الطالب، هل كلام أبي داود ما سكت عليه فهو حسن في سننه فقط أم مطلقا؟ العراقي لم يتطرق إلى مسألة مناقشة ابن كثير في أين إسنادك إلى إن ابن كثير ابن داود قال إنه حديث حسن، لكن هو يقول أنا أتعجب منه، يقول ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا. ما ابن الصلاح مصرح إنه هو بيتكلم عن السنن فقط، يعني ما كنا مثلا بعت درس في عدة أماكن أقول هنا سيكون امتحان أيها الطلبة رواق الجاوي، هنا سيكون امتحان في الاثنين القادم، يوم الاثنين في امتحان، واحد يقول امتحان هنا فقط ولا في مدرسة الحبيب؟ أنا أقول يوم الاثنين هنا في رواق الجاوي، عرفنا؟ هو نفس الشيء ولا عرف يقول إيه؟ فهم؟ فهذه مسألة يعني خارجة عن أصل الكتاب، لكن كما قلت هو إيه؟ الواقع هو الذي يبين. نذهب ونبحث. لماذا؟ لماذا؟ يعني هذا طبعا لمن يريد أن يحكم الأسانيد. لأن أحيانا التلميذ يقول هذا حديث حسن والذهبي يأتي يناقشه بعده بمئة السنين عدة مئات. ولكن طبعا لما يكون مجتهدا مش ليس كل أحد يعني ويقول مثلا في حديث حسنه الترمذي فلم يحسن حسنه الترمذي فلم يحسن يعني أخطأ في حكمه بأنه حسن وهو ضعيف في نظر الذهبي. فهمت؟ فكذلك الأمر هو بالنسبة لسنن أبي داود حتى لو قال ما سكت عنه أنه حسن. طب لو نظرنا إلى أنه ضعيف الفقيه والقانع سيقول هذا حديث حسن خاصة إن كان على مذهبه. لو كان مذهبه يقول هذا حديث حسن وتمسك به وقد حسنه أبي داود بسكوته عنه صح؟ فهذا كان. لكن أنت لو لك باع وتستطيع أن تنظر خلاص ممكن تقول لا حتى لو صرح أبو داود نفسه بأنه حديث حسن مثل الترمذي ووجدت مثلا فيه علة ورجعت إلى أقوال أهل العلم فوجدت أبا حاتم وأبا زرعة أعلى هذه الرواية ماذا ستقول مع تصريح أبي داود بأنه حسن؟ خلاص. لكن مجرد أنت ستكون قانع مثل الفقيه وتقول يعني ابن خزيمة صححه وابن حبان صححه وأنا يعني مثل الأعمى يمين يمين شمال شمال خلاص هذه مرحلة أخرى. لكن إن أردت أن تشارك أنت وتفهم الكلام وإذا تعارض قولان للأئمة مثلا مثل ابن حجر وغيره من أئمة الأحناف مثلا هذا يضعف وهذا يصحح ستفهم أنت وتستطيع أن تشارك تستطيع أن تتفهم كلام كل منهم صحيح؟ لكن غير ذلك ستقول لا أنا شافعي والشافعي يقولون بهذا الحديث إذا خاصة أن أبو داود حسنه خلاص. هذه مسألة. لكن من أراد أن يعني يبرع في العلم أكثر من ذلك فهو له ذلك وهذا بحسب ما تريد أنت بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لكن العلم ليس مغلقا على أحد يعني وليس ادعاء يعني ليس أنا أدعي أنني أناقش أبو داود والترمذي لكن أنت لما تتعلم تتعلم تتعلم ستجد تشعر من نفسك بالملكة مثل الملكة الفقهية. متى تجتهد أو متى يجتهد المجتهد يعني إذا أتته الملكة وكيف تأتيه يعني هل هو عنده كمبيوتر فيه شاشة أنت الآن مجتهد؟ لا هو يشعر بينه وبين الله أنه يستطيع أنه يفتي في هذه المسألة ومسألة أخرى يجد أنها معقدة ولا يستطيع أن يتكلم فيها. وهذا فعل الفقهاء يعني الشافعي يقول وهذا مما أستخير الله فيه ويسكت ويموت وهو لم يفتي في المسألة خلاص صح. فأنت كذلك أنت تعلم ربما يفتح عليك ما هو كل العلماء كانوا مثلك يعني يعني هو النووي ولا ابن حجر ما كان يجلس مثل هذه المجال يعني على الأقل أن تفهم ما تقرأ يعني هذا أقل شيء يعني أن تفهم ما يكون مسطورا في شروح الأحاديث في كتب الفقه لأن أحيانا هناك مسائل فقهية ستكون متوقفة على الحكم على الحديث فعلى الأقل أنت تفهم وتستطيع أن تقول لا الحق مع فلان في هذا الأمر صحيح؟ بعد ذلك قال وما يذكره البغوي في كتاب المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه لهم البخاري ومسلم أو أحدهما بخاري أو مسلم وأن الحسن هذا هو إيه؟ سبب الكلام على مصابيح البغوي يعني لماذا تكلموا في المصطلح على كتاب المصابيح للبغوي هذه الكلمة وأن الحسن يبقى كتاب المصابيح للبغوي هو عنده كتاب شرح السنة يذكر فيها أسانيد مثل البيهقي يذكر الحديث بإسناد، وأحيانا يشرح لكن لا يشرح كل الأحاديث، لأنه يفعل مثل الخطابي. خطابي في معالم السنن في شرح أبي داود يعني ينظر إلى الباب عدة أبواب في التيمم مثلا، يشرح باب واحد فقط وهكذا. فهو أيضا يعني وخاصة أنه اعتمد على معالم السنن كثيرا جدا، يعني البغوي في شرح السنة اعتمد على الخطابي في شرح السنة أبي داود كثيرا، أحيانا يأتي بكلامه كما هو أحيانا يختصر، فهمنا. لكن المهم يعني أنه في شرح السنة يأتي بالأسانيد، يذكر أسانيد. في مصابيح السنة لا يذكر أسانيد، فكتابه مثل كتاب بلوغ المرام مثل كتاب رياض الصالحين محذوف الأسانيد، فهمنا. لكن كيف يفعل؟ هو يقول مثلا كتاب أو باب التيمم في المصابيح، ومقسمه أيضا على الأبواب، على كل الأبواب، يعني ليس كتاب أحكام فقط، لا، في كتاب الإيمان والعلم ثم بعد ذلك الطهارة والصلاة وكل الأحكام، ثم في آخر الكتاب يذكر فضائل الصحابة وهكذا. هو كتاب شامل للسنة كلها، وليس مختصا لا بأذكار أو بأحكام أو فضائل، لا، كتاب عام شامل. لكن في كتاب المصابيح كأنه يعني يجعله لمن يريد أن يحفظ فيختصر له الكتاب، مثل بلوغ المرام ألفه اختصارا حتى يحفظه الطلب. فالبغوي في كتاب المصابيح هذا يقول مثلا باب التيمم، فالآن يريد أن يذكر الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة ومقاربها في الباب، فماذا يفعل؟ يكتب باب التيمم، ثم يكتب من الصحاح وينظر في الأحاديث التي في التيمم في الصحيحين أو في أحدهم يذكر، خلاص؟ يعني اكتب حتى اسمعين كده، مثلا اكتب باب التيمم في منتصف، تيمم بس على اليمين، في أقصى اليمين لا تحت شو تحت، اكتب من الصحاح من الصحاح. إذا سيذكر من الصحاح الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما فقط، لا يذكر أي حديث في السنة ولو كان صحيحا، عرفنا؟ يبقى كلمة من الصحاح لما تقرأها في كتاب المصابيح معناها أنها في الصحيحين أو أحدهما، وليس معناه الصحيح أنه ما صح سنده إلى آخره، لا، خلاص؟ مثلا اكتب 1 2 3 كده وهمي، واحد يبقى سيذكر مثلا 2 3، بعد ذلك يكتب ايه؟ من الحسان، اكتب بقى من الحسان، تحت من الصحاح من الحسان، لا بعد ثلاثة من الحسان اكتب بقى ايضا 1 2 3 4، اكنه ذكر ايه؟ 4 احاديث اهو. فانت لما تفتح الكتاب باب التيمم من الصحاح معناها ان هذه الاحاديث المذكورة تحت الصحاح أنها في الصحيحين أو أحدهما ولا يذكر. طبعا ممكن المحقق يذكر الآن كتب المحقق، لكن هو لا يذكر، لا يقول في البخاري أو بخاري ومسلم، لا، هو يقول في الصحاح هذه الأحاديث. الأحاديث من الحسان معناها ماذا معنى من الحسان؟ أنها في السنن. طب لما يذكر هو الأحاديث التي في السنن في باب التيمم، هل ممكن أن يكون فيها حديث صحيح وليس حسنا؟ ممكن، لكن هو قال الأحاديث التي في السنن سأجعلها في الحساب، مصطلح خاص له، خلاص. يبقى ممكن يكون صحيح طبعا، ممكن يكون حسن، نعم، ممكن يكون ضعيف، نعم ممكن يكون ضعيف، ولذلك هم سيتعقبوا في ذلك، خلاص. فأنت الآن أيها الطالب تدرس الحسن، ستقرأ في كتاب مصابيح السنة البغوي الحساب، فإياك أن تغتر بما ذكره هو في كتاب المصابيح ويقول الأحاديث الحسان حديث كذا وكذا وكذا فتحكم عليها بأنها حسنة، لا، سيوجد فيها الصحيح، يوجد فيها الحسن، يوجد فيها الضعيف، عرفت؟ عرفنا؟ واضح الآن؟ بس هذا هو المشكلة، يعني مشكلة المصابيح أنه ذكر الله. طبعا هو ذكر في المقدمة هذا يعني هذا قد يكون جيدا لمن يريد أن يحفظ السنن، لأنه في الغالب حتى يحذف الصحابي ويحذف أي قصة في الحديث يأتي بالمرفوع، فمن السهل أن تحفظه ويكون في ذهنك أن هذه الأحاديث في الصحيح في الصحاح أو في السنن، وليس معنى في السنن أنها في كل السنن، لا، يعني مثل الصحاح إما في الصحيحين أو في أحدهما، وهو لا يفرق لأن يذكر لك ويذكر عدة أحاديث، فهم؟ يعني الحديث الأول ممكن يكون في الصحيحين، الحديث الثاني ممكن يكون في البخاري فقط، الحديث الثالث في مسلم فقط، وهو لا يذكر. ماشي؟ وإن وجد في بعض النسخ أو المخطوطات يوجد إيه رموز ميم خاء وهكذا. الحسن هو يقول إن الحسن معناه أنه في السنن أو في بعضها، يعني ليس معنى أنه في السنن أن رواه الأربعة كل حديث رواه، لا، ممكن حديث الأول رواه الأربعة، ممكن حديث الثاني رواه اثنين فقط، ممكن يروي النسائي فقط ويكون في الحسن أيضا، مفهوم؟ هذا سهل يعني، خاصة أن الكتب لما تحقق خلاص هو المحقق يقول لك هذا في الصحيحين هذا في مسلم فقط، ويأتي بالصحابي. ثم بعد ذلك هناك كتاب اسمه مشكات المصابيح، مشكات المصابيح أخذ هذا الكتاب مصابيح السنة، لا، وذكر الرواية كما هي بقى، يعني أتى بالرواية من الصحاح، فيقول مثلا هذا الحديث ويذكر الصحابي ويذكر المتن كاملا ويقول مثلا متفق عليه، يذكر الحديث ويقول أخرجه البخاري، مثل باقي الكتب، مثل رياض الصالحين مثلا. فالذي يريد أن يحفظ يحفظ من مشكات المصابيح أفضل. فهمنا المسألة؟ لكن ملخص المسألة أن البغوي أطلق الحسان على بعض الأحاديث، فهنا ينبهك يقول لا، لا تغتر بما ذكره وتظن أن ما درسته في المصطلح هنا هو الذي يذكره البغوي، لكن هو أراد بالحسان أن هذه الأحاديث التي في هذا الفصل مذكور في السنن أو بعضها، مذكور في السنن أو بعضها فقط، وحين يتكلم عليها هو يعني يقول غريب، يعني يشير إلى ضعفها لكن إشارة سريعة موجزة. قالوا وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهم، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. يعني كيف تقول أن العنوان الأحاديث الحسان وفيها أحاديث منكرة؟ طبعا بعضهم يدافع عنه ويقول لا، وفي الغالب يعني يتكلم عنها إن كانت ضعيفة يتكلم عنها، لكن لا يتكلم عن كل حديث، يعني لا يتكلم عن كل حديث، فالكتاب يحتاج إلى تحقيق. نكمل؟ طيب نقف هنا، طيب خلاص انتهينا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.